والسنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، لحديث عمار مرفوعة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والمئنة العلامة. فإذا هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدل على أن الخطيب فقيه، من علامات الفقه أن يمتاز الخطيب بطول صلاته وقصر خطبته، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. طبعا هذه المسألة لابد نحتاج وقفة من الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، موضوع إطالة الخطبة. ثم طبعا ما هو لازم لما هيطول الخطبة هتكون على حساب الايه؟ الصلاة. مش معقولة بقى هيجمع على الناس تطويل الخطبة وكمان تطويل الصلاة فبيعوضها بايه؟ فطبعا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا كما نرفع الشعار المقدس لجميع السلفيين: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لازم نقتنع، يعني نقتنع، ما نبقاش نعمل شيء كده ونقوله كلام وخلاص. هنا يقول عمار رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على الفقه وعلامة على الفصاحة. الفصاحة هي أن تعبر عن معاني كثيرة جدا لكن في أوجز وأخصر المعاني، هذه علامة على الفقه. مفهوم الحديث أن من عكس فهذه علامة على قلة فقهه وضعف قدراته في أنه يركز في الكلام ما يتهوش الناس. هو معروف أن الإنسان في لما بيحضر موضوع فيه درس أو خطبة أو شبه هذا، هو التركيز كله بقى في الثلث ساعة الأولانية، أقوى درجة من التركيز. في صلاة الجمعة ينفع أن نطول على الناس ونوكتهم ونوبخهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إلى ما أطال في الصلاة. دخل في العشاء بصوت البقرة، فالرجل نوى المفارقة وصلى بنفسه صلاة سريعة وراح اشتكى للنبي عليه السلام. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ استدعاه، قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان؟ هل هو المطالب بأنه يحافظ على جلسة معينة على الأرض لمدة ساعة مثلا أو ساعة ونص؟ يقدرش يتحرك في صلاة الجمعة. هل يحتاج إلى الخلاء يقدر يروح يقضي حاجته؟ ولا مقيد لازم يحافظ على طهارته؟ وبعدين صلاة الجمعة دي صلاة مفتوحة لكل الناس، كل أصناف الخلق موجودين، فلازم ننظر إلى أضعف الناس ونصلي بصلاته. ما ينفعش تقول لو مش عاجبك تشوف لك مسجد تاني. لا، ابدأ الوقف في المسجد ده خاص بكل المسلمين، لا يمنع من أحد مسجد ولا يقال مثل هذا الكلام لأنك تشوف لك مسجد تاني. لا، الصحيح إن احنا نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بدعة، بدعة ما فيها خلاف، ما يقع منا في خطب الجمعة هذه بدعة ما فيها خلاف، زي ما السلفيين أو الناس عموما المتمسكين بالسنة يتميزون باللحية وحفظ القرآن وقيام الليل في رمضان بصورة طويلة وكذا وكذا، لابد أن يمتازوا في صلاة الجمعة. أو يعني عايزين الناس توصل تقول ده بيأثر الخطبة ويطيل الصلاة، ده سني عشان سني، مش زي دلوقتي يتصوروا أن احنا نجبر الناس على هذا الشيء. أي واحد منا لو كان أصيب بمرض في وقت من الأوقات بيعرف مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ومدى يسر هذه الشريعة لما يبقى يتمنى الإمام يخفف على قد ما يستطيع. لما تيجي تصلي في المسجد وانت تعاني من المرض، واحد ضغطه مرتفع شويه ويجي الامام يقعد يطول في الركوع والسجود، يعاني عناء شديدا، عنده ضغط او عنده اي مشاكل او عنده سكر ويحتاج للخلاء الى اخره، اعذار الناس كثيره ومش كل واحد لازم هيقول عذره. فلذلك لازم في التجمعات الكبيره دي، صلاه العيد، صلاه الجمعه، نراعي اخف الناس صلاه، لان حق كل مسلم ان يصلي الصلاه ويؤديها. التطويل في امور اخرى بقى، لكن في الصلاه دي علامة الالتزام بمنهج النبي عليه السلام. حد يقدر يخطب الجمعة 10 دقائق؟ حد يتجسر؟ لكن هذه هي السنة، ثلث ساعة. انت لما تمسك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطبة الوداع دي تاخد قد ايه وقت؟ فاذا عايزين موضوع يبقى جد شوية، عايزين ثورة في موضوع صلاة الجمعة بالذات، نطبق السنة ولا نتعالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستدرك على سنته. فهنا في هذا الحديث إن طول صلاة الرجل، إزاي بقى طول صلاة الرجل والرسول عليه السلام يأمر بالتخفيف ويقول من أما فليخفف؟ هل في تعارض بين قوله من أما فليخفف وبين قوله هنا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته؟ لا، مفيش تعارض. لماذا؟ لأن الطول هنا نسبي، يعني طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة، يبقى المفروض ان الصلاة بالنسبة للخطوة تكون ايه؟ طويلة. لكن فهذا لا يتعارض مع الامر بالتخفيف، من اما الناس فليخفف، فان فيهم ايه؟